الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر من كل جان عمر البيوت والأركان عمر البيوت والأركان سكن الديار سكن الديار عمر الديار عمر الديار الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جان عمر الأركان عمر الأركان عمر البيوت عمر البيوت سكن سكن سكن سكن سكن الغرف سكن الغرف سكن الغرف سكن البيوت سكن البيوت في الرجال والنساء والولدان من أهل البيت اسمعوا وعوا يا معشر الجان من المعمرين والسلاطين والملوك والأعوان والخدام يا من سكنتم الديار سكنتم البيوت والأركان يا من فرقتم يا من حاربتم يا من شتتم يا من أمردتم يا من أفقرتم يا من طلقتم يا من عطلتم يا معشر الجان أمرضتم البنات رغبتم في القتل والانتحار عطلتم يا معشر الجان أقسم عليكم بالله العظيم يا من سكنتم البيوت وعمرتم البيوت وحاربتم أهل البيوت يا معشر الجان أقسم عليكم بالله العظيم الذي يسمع كلامكم ويرى مكانكم ولا يخفى عليه شيء من حالكم أن تغادروا هذا البيت طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة لله تحكمتم في الكهرباء، في الجدران والأبواب والطعام والشراب تحكمتم شوهتم الجمال أورثتم الضيق والنكد في البيوت شوهتم الجدران طيب هذا الشيء الذي صار على الجدران أنتم لماذا؟ هذا ماء الرقية يتحكمون في السباغة والطلاء وفي الكهرباء وفي الماء أنتم من أحرقتم طيب جيد وأعدكم إن شاء الله أنتم سيخرج بالحق والصعب لأن هذا البيت اسمعوا لأن هذا البيت أصلا هو ليس للجن وهذا البيت من الأصل هو للإنس ها؟ شحال من عام وأنتم مساكين هنا؟ يعني هذا البيت تعتبرونه قلعة لكم وحصن لكم ومكان لكم. ماذا فيهما؟ مشاريع ديالنا. مشاريع شيء؟ ماذا عبارة عن ماذا مشاريع؟ كل ديال الحوايج كاينين. مثلا مخبزة، فران، طيب معاه أنا طيب طيب مخبزة فران. ها؟ تليفون ديالنا. طيب. شدة وحدة ماشي راجل. ها؟ طيب شو غادي؟ طيب انتوما كطيبوا الخبز وكذا؟ ما خليناش نطيبوا الخبز وما يطيبوش الخبز. اها وكذا تحط لينا الفران ديالنا الخبز ديالنا حنايا دوك الناس اللي كيجيو واحد معنا راه كتبرطوا. طيب نعم. طيب الله يعافينا. طيب طيب طيب تسكن في هذا البيت؟ طيب انا اسمع هيا ولكن خلاو لينا جدودنا شي حوايج بغينا نبقاو باركين درنا المشينا على السركونه. ما قال جدودكم خلاو لكم؟ خلاو لينا خزينه قاعدين بها. اي انا ما باغي خزينه، ما باغي ذهب، ما باغي والو. انا باغيكم تخرجوا غادي تخرجوا غتحلوا الباب وغتقولوا بسم الله وغتخرجوا. والا طيب كم واحد انتم؟ كم انتم هنا؟ طيب ونبقى دائما واحد واحد تقدر ان شاء الله تعالى. لا باذن الله. لا تناهم بعد يجيو كيمشيو. طيب كيعياو كيمشيو. طيب شنو هما؟ هذوك الفوق هذولين كيبغيو عمرهم ما جابوا لينا حنايا، عمرهم ما طلعنا فيهم حنايا. طيب ما عندنا هذا الشيء ولكن باش والان طلعت من الزلمات في الدار سلموا هادو. الحمد لله. من سلموا هي العايقه سميده. الحمد لله. ما تقول لي بني علاش الناس بغاو يبقاو لينا في الدار؟ طيب واصل واصل. ما باركين في الدار، علاش انت كتقول لها الدنيا علاش وما باركين في الدار؟ قالت لها راه باركين على واحد الخزينه عندهم تما. طيب. ونادوا قاموا داروا شي مشاريع ديالهم باش يبقاو شادين على الدار. طيب جيد، انا نقول لك شيء، اسمعوني. أنتم مسلمون أم كفار؟ يهود؟ من أي؟ مثلا يهود؟ يهود؟ نعم؟ مش حالة دي بغينا في الجل. طيب في نصارى؟ يهود طيب؟ ما مثلا قل قل مثلا جميع تضحكوا. كمل أنا أسمع أنا أسمع. ما تخرجوا تبدأ فمك. طيب مثلا لا لا كاينين افراقنا كلها فينا. طيب اذا هذه تعتبرونها قلعة عندكم؟ اذا هذا البيت صار مستعمر للجن؟ صار مستعمر للجن. اذا هذا البيت فيه معمرين كثر يعني بشكل كبير. ولكن هذا البيت ما عمرهم يخرجوا منه. طيب وقع يقتلوه ما يتحولوا. نعم. ما يجي واحد يخرج يجروا عليهم. نعم. ما يجي واحد يخرج يجروا. في سحر في هذا البيت؟ في سحر؟ في سحر؟ طيب السحر سحر مرشوش. مرشوش على البيت. من اجل ماذا؟ ها؟ من اجل ماذا؟ ادخلهم جات رشاش عليهم. طيب لكن طيب لكنكم انتم كنتم قبل السحر. قبل السحر. قبل السحر. لكن ما هو الواشر هذا؟ ما قدرتش ما تزيدش وما قدرتش طيب. طيب جيد. داروا لنا مشكل دابا، هما داروا لنا مشكل دابا، عطلوا لنا كل شيء ديالنا. مثلا داروا مشكل. مثلا. يعني هذوك الخدامين اللي كيجيو يخدموا ويقولوا ولا باغيين نطلعوا. مخبز ما خداماش. ما بقاش يخدم. ما بقاش خبز يخرج. ما بقاش يخرج. طيب جيد. إذا أنتم تعتبرون أن هذا دابا عطلوا لنا داك الشيء ديالنا، دابا اللي عاقوا بينا عطلوا لنا. وكنتوا كتقول لهم ما تطيبوش وتاكلوا الخبز. أه. صح. أه. لا سامع الشيء كاين، هادشي موجود. لا موجود، موجود هذا الشيء موجود. كيف؟ دابا كتلقاو كيش قول؟ لا سيدي حنا ما كنشقاو لهم، حنا كنرولو. طيب طيب طيب مثلا حنا نرولهم انا. طيب طيب نخدمو شي يخرجوا بحال هكا. طيب يعني الام والبنات كيقضوا الدار؟ وانتم ما كتخرقوها كان يعني عمر البيت ما يتقال الشقه ما كيتقالش ما كاينش قاض ديونا اذا هذه من ثلاث حرب عليه حتى يخرجوا من البيت واللي جاء نفس الامر طيب وبالنسبه للفوق نفس المشكل فوق نفس المشكل الا احنا مقصرين كثر شنو هي هو مش ميه